طيب طيبة والربيع للنبا بدعم قلبي وأقول يا رب سترك عالبنا. طيب طيبة والربيع للنبا بدعم قلبي وأقول يا رب سترك عالبنا.